وعدة من بلغت ولم تحل، والمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة ثلاثة أشهر والأمة شهران. قال رحمه الله: وعدة من بلغت ولم تحل، وعدة المرأة التي بلغت ولم تحل. المرأة إذا كانت صغيرة الصبية إذا بلغت لها حالتان، الحالة الأولى أن تبلغ بالحيض، وحينئذ لا إشكال فعدتها بالأطراء وعلى التفصيل هل هو الطفل أو الحيض، وهذا بإجماع العلماء أن الله تعالى يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهذه ذات قرء فيجب عليها أن تتربص ثلاثة قروء في كتاب الله عز وجل. الحالة الثانية أن تبلغ ولا يظهر بها حيض، كما لو بلغت سن البلوغ 15 سنة على الصحيح كما بيناه وبينا خلاف العلماء رحمه الله في سن البلوغ، فإذا بلغت مثلا 15 سنة على الفرد 15 سنة أو 17 سنة كما هو مذهب الحنفية في التفريق بين الذكر والأنثى، و18 سنة كما هو مذهب المالكية، إذا بلغت ولم تشر فحينئذ قال طائفة من أهل العلم: إننا نستصحب حكم الأصل، الأصل أن التي لم تحل لصغر أنها تعتد بالأشهر لآية الطلاق، فإن الله تعالى بيّن أن اليائسة من الحيض لآية الطلاق والتي لم تحل عدتها 3 أشهر، فإذا تذر أن المرأة في صغرها بالإجماع على أنها إذا لم تحل بالإجماع أنها تعتد بالأشهر، فإذا وصلت إلى سن الحيض ولم يجري معها دم الحيض استصحب الأصل. فقلنا إن بلوغها لم يؤثر في الحكم شيئا لأنها لا زالت غير حائض، وبناء واللاتي لم يحضن، فبين على أن اللاتي لم يحضن أن عدتهن 3 أشهر، هذه لم تحض فتبقى على حكم الأصل فتعتد 3 أشهر، وهذا كما نص عليه المصنف رحمه الله وقول طائفة من أئمة العلم من السلف والخلف. نعم. والمستحاضة الناسية. والمستحاضة الناسية، تقدم معنا من هي المستحاضة، بينا أنها المرأة التي يجري معها دم الحيض ولا يمكن، طبعا إذا جرى دم الحيض له صور، بينا أنه صار سميا وينشأ تكون لها عادة وتارة يكون لها تمييز، وفصلنا في أحكام هذا في كتاب الحيض. المسألة عندنا امرأة مستحاضة نسيت عادتها، كانت لها عادة ثم نسيتها، فلما نسيت عادتها تعرفون المستحاضة يستمر معها الدم، فما تستطيع عادتها نسيتها وليس لها تمييز، فحينئذ أصلح حيضها مسهولا، فهذه قالوا تعتد 3 أشهر، وهذا عند حسب المذهب المذهب الحنابلة يردونه إلى الأصل في كتاب العبادات. فكيف تعتد 3 أشهر؟ قالوا تحمل على حديث حملة بن جحش رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها، وحديث أثبته يعني حسن الغراء من العلم رحمه الله من الإمام البخاري وغيره، هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لها حينما قال تلجني أنعت لك الكرسة، قالت يا رسول الله هو أشد من ذلك، قال لها تلجني، ثم قال لها تحيضي في علم الله 6 أو 7، ثم صلي 23 أو 24. فقوله تحيضي في علم الله 6 أو 7 ردها إلى الغالب من حيض النساء، فتتحيض 6 أيام أو 7 أيام على قوة الدم وضعفه. إذا تحيضت 6 أيام أو 7 أيام وكانت ناسية، هذه التي نسيت عادتها، تنقسم إلى قسمين. إن كانت كما تقدم على في كتاب الحيض، إن كانت تعلم مكان العادة